بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. في كتاب الفرائض باب 29 وقفتم على الباب هذا أين؟ في قصة داود وسليمان. في قصة داود وسليمان وجدتم؟ أيوة. سألني أحد الإخوة ما علاقة هذا الحديث بكتاب الفرائض؟ ما علاقة هذا الحديث بكتاب الفرائض؟ فعلا علاقة هذا الحديث بكتاب الفرائض غامضة، إلا أن يقال إن المرأة إذا ادعت بأن هذا الولد ابنا له وليس لها زوج فالقول قولها، فهذا الولد يرثها وهي ترثه، فهنا ادعاء. هنا إذا ادعت المرأة ابنا، في ادعاء من المرأة بأن هذا ابني. فإن كانت هذه المرأة ذات زوج فالقول قولها، عفوا، غير متزوج، يعني ليس لها زوج، فالقول قولها. ما معنى قول قولها؟ يعني ينسب هذا الولد إلى هذه المرأة، وبالتالي فالمرأة ترث هذا الولد والولد يرث هذه المرأة. عرفت النقطة هذه؟ طيب، وإذا كان لها زوج فادعت المرأة أن هذا الولد لي، وأقرها الزوج، فالقول قولها، ما في خلاف. لكن إذا نفى الزوج أن يكون هذا الولد لي، إذن لا يقبل قولها، ففي هذه الحالة ليس بينهما التوارث. لا شك هذه علاقة بين الحديث وبين الكتاب غامضة، من الصعب الوصول إلى هذه النقاط التي قد يخطر في بال البخاري ولا يخطر في بال كثير من الناس. عرفتم إخواني هذا؟ عرفتم علاقة الحديث بالباب؟ طيب، بسم الله يا شيخ، ونواصل القراءة الآن في صحيح البخاري. تفضل الشيخ، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولوالدينا ولجميع المسلمين، آمين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الحدود: باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا. قال عطاء: لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج: ولم يعاقب الذي جامع في رمضان، ولم يعاقب عمر صاحب الظبي. وفيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب بن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع صيام شهرين؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا. وقال الليث عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال: احترقت. قال: مما ذاك؟ قال: وقعت بامرأتي في رمضان. قال له: تصدق. قال: ما عندي شيء. فجلس واتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن: ما أدري ما هو إذن